السيد العربي يهواكم قلبي، يا سادة العربي يهواكم قلبي. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم آل البيت. الحديث لا يزال متصلا مع مناقب آل البيت رضوان الله تعالى عليهم جميعا، وموعدنا في هذه الحلقة مع بداية الحديث عن سيد من سادات أهل البيت رضي الله تعالى عنهم، بل هو سيدهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. علي بن أبي طالب أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. علي بن أبي طالب زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علي بن أبي طالب أبو الحسنين، الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، الكلام عنه كلام تشرئب له الأعناق، يعني الواحد لما يجي يتكلم عن سيدنا علي، لما الواحد يحب يتصدى للحديث عن سيدنا علي بن أبي طالب، يشعر في قلبه بسعادة ويشعر في منطقه بحلاوة، كيف لا وهو يتكلم عن سيد المسلمين بعد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، ونسبه هو نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم، يعني سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، خلي بالك، علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، أمه فاطمة بنت أسد بنت هاشم، فهذا معناه أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ولد بين هاشميين، يعني كان رضي الله عنه كان أبوه هاشميا وكانت أمه هاشمية رضي الله تعالى عنه. سيدنا علي بن أبي طالب أسلم صغيرا رضي الله عنه، أسلم صغيرا، قيل أسلم وكان عمره حوالي 10 سنين، وقيل أقل من ذلك، قيل حوالي 8 سنين، أسلم وهو غلام صغير رضي الله تعالى عنه. وكان سيدنا علي رضي الله عنه كان شديد القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن شب على وجه الأرض، يعني من أول ما بدأ كده يتعلم الكلام، من أول ما بدأ كده يمشي على رجليه، اشتدت علاقته والتصق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقترب منه. ليه؟ لأن أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، أبو طالب كان رجلا كثير العيال، فلما ضاقت به النفقة، يعني أصبح الأولاد بيكلفوه ما لا يطيق من النفقة، أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا، وأخذ العباس جعفرا رضي الله تعالى عنه. سيدنا النبي عليه السلام أخذ سيدنا علي، قال له خلاص هاخد أنا علي أربيه وأصرف عليه، يعني يخفف من عليه الحمل شوية، وأخذ العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم سيدنا علي رضي الله عنه، اخذ جعفر ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ليربيه، ايضا بذلك يخفف النفقة عن اخيه ابو طالب. فسيدنا علي رضي الله عنه، شوف بقى، يعني ربنا سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا هيأ اسبابه، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يريد ان يحصل شيء ما يهيئ لهذا الشيء ما يتسبب في وجوده. ربنا سبحانه وتعالى أراد لهذا الغلام الصغير أراد لهذا الغلام الصغير أن يكون له شأن عظيم في أمة الإسلام، أراد لهذا الغلام الصغير أن يكون بجوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يشب في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يشب في تربية أو تحت تربية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه من اللحظة ديت، خلي بالك، سيدنا علي رضي الله عنه في اللحظة دي لما النبي عليه الصلاة والسلام أخذه في تربيته صلى الله عليه وآله وسلم، أصبح هناك يعني رابطة قوية جدا بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي، خلي بال حضرتك من النقطة دي، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت ده كان بيربي مين؟ كان بيربي سيدنا علي بن أبي طالب، وكان بيربي سيدنا زيد ابن حارثة رضي الله عنه. زيد ابن حارثة هذا كان عبدا لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، اشترته خديجة ثم أهدته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اعتق زيد ابن حارثة، في قصة كده مشهورة، كان زيد يعني أسر من قومه وأبوه عمال يدور عليه فوجده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يشتريه، فأبى زيد أن يرجع مع أبيه واختار جوار النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ده كله كان قبل البعثة، يعني كل الأحداث دي كانت قبل أن ينزل الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فسيدنا زيد بن حارثة اختار جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه وتبناه حتى صار يقال له زيد ابن محمد، زيد ابن محمد. وظل زيد بن حارثة رضي الله عنه ظل على هذا الوضع من القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل في سورة الأحزاب آية تحريم التبني، فصار يقال له زيد ابن حارثة رضي الله عنه. زيد ابن حارثة رضي الله عنه كان شديد القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا كثيرا جدا، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل في ثنايا هذه الحلقات ما يبين محبة النبي صلى الله عليه وسلم لزيد ابن حارثة رضي الله عنه. وكان يحب علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ليه؟ لأن سيدنا علي اتربى في حضن النبي عليه الصلاة والسلام، اتربى في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام ده كان قبل البعثة، يبقى من قبل البعثة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيربي في بيته سيدنا علي بن أبي طالب، بيربي في بيته زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنهما. سيدنا علي كان أصغر من جعفر، وكان أصغر من عقيل على المشهور. وهاجر علي رضي الله تعالى عنه من مكة إلى المدينة، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل المشاهد، يعني شهد غزوة بدر، وشهد غزوة أحد، وشهد غزوة الأحزاب، وغزوة خيبر، كل الأحزاب، وصلح الحديبية، وكان ممن بايع تحت الشجرة رضي الله عنه. يشوف أصاب الخير العظيم، أصاب أن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وغزوة بدر شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمن شهدها بأن الله عز وجل قد غفر له، قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكذلك صلح الحديبية التي ذكر الله عز وجل في سورة الفتح أنه رضي عمن بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجر. فأصاب علي هذين الحسنين، أصاب غزوة بدر، وطبعا ما بعدها من الغزوات غزوة أحد والأحزاب وفتح مكة وحنين والطائف، كل ده كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما تخلف عنه في غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم إلا غزوة تبوك. غزوة تبوك هي الغزوة الوحيدة التي لم يخرجها علي رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الغزوة قال له، لما أراد سيدنا علي أن هو يلحق بالجيش بعد ما الجيش مشي شوية، وجد نفسه قاعد مع الصبيان والغلمان والعجائز والشيوخ الكبار وكذا، قال معقولة يبقى الجيش ده كله خارج للجهاد في سبيل الله عز وجل، وأنا قاعد هنا مع النساء والأطفال والشيوخ والعجائز والكلام ده. فلحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وضع على صدره هذا الوسام العظيم، وضع عليه صلى الله عليه وسلم هذا الثناء البالغ الذي لا يدانيه ثناء، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ طبعا الكلام ده سوف يأتي الحديث عنه بشيء من التفصيل في محله. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام اختاره من أصحابه ليهدي إليه زهرته صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنها الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام اختار سيدنا علي، اختاره اختيارا، لأن كما سيأتي وسنبين إن شاء الله إن سيدنا أبو بكر الصديق خطب فاطمة فلم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لها، وقال إنها صغيرة، ثم اختار لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب. طبعا ده هيبقى فيه يعني تعليق على هذا الموقف حينما نأتي للكلام عن زواج علي رضي الله تعالى عنه من فاطمة رضي الله عنها. تزوج علي فاطمة رضي الله عنها، ولم يتزوج معها غيرها حتى ماتت، يعني لم يجمع معها امرأة أخرى رضي الله عنها حتى ماتت. وحتى هو لما أراد في مرة إن هو يخطب بنت أبي جهل وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك نهيا شديدا، ووقف صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وذكر نهيه لعلي رضي الله تعالى عنه، فقال: لا والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد أو تحت رجل واحد. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه أن يتزوج امرأة أخرى مع فاطمة رضي الله عنها، حتى توفيت فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. توفيت رضي الله عنها يوم 3 من شهر رمضان من سنة 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فتزوج علي رضي الله عنه بعد فاطمة بنساء عدة، تزوج بنساء عدة بعد فاطمة رضي الله تعالى عنها، حتى وصل في يعني بعض من جمع أزواجه رضي الله عنه بعد فاطمة وصل إن هم 9 نساء، يعني تزوج بعد فاطمة ب9 نساء رضي الله عنه، ورضي الله عن الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا علي رضي الله عنه، العلماء اختلفوا في أسبقيته إلى الإسلام، يعني هل هو أول واحد أسلم؟ هم اختلفوا من حيث المبدأ في من هو أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اختلفوا في الموضوع ده. مجموعة من العلماء قالوا إن أول من أسلم أبو بكر الصديق، ومجموعة قالوا أن أول من أسلم علي بن أبي طالب، مجموعة قالوا أن أول من أسلم خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، ومنهم من قال بلال ابن رباح رضي الله عنه، إلى غير هذا. سيدنا علي رضي الله عنه لا خلاف على أسبقيته إلى الإسلام، بل يعني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أول من صلى علي. حديث عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال: أول من صلى علي، يعني أول واحد صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام كان سيدنا علي. الحديث ده رواه الإمام الترمذي في سننه وصححه الشيخ الألباني. الإمام الترمذي بيعلق على هذا الحديث بعدما رواه، فبيقول إيه بقى؟ قال: وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: أول من أسلم أبو بكر الصديق، يعني بعض العلماء قالوا أن أول من أسلم أبو بكر، وقال بعضهم: أول من أسلم علي، وقال بعض أهل العلم: أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأسلم علي وهو غلام ابن 8 سنين، وأول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها. طبعا هذا النزاع يعني لن تجد شيئا يحسمه حسما قاطعا، ولكن الذي يظهر من الأدلة أن أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة، هذا يظهر من الأدلة أن أول من أسلم، طبعا حديث نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة ما كانش حد يعرف، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، هو نفسه ما كانش يعرف ايه ده، ما كانش يعرف ايه اللي بيحصل، ما كانش يعرف هو ايه اللي جرى، ورجع الى خديجة يرجف فؤاده، يعني قلبه بيتنفض، فهدأت من روعه صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، فعلم أن هذا وحي من عند الله عز وجل. فهذا يوضح أو يعني يظهر أو يرجح أن أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنه. ثم بعد خديجة رضي الله عنها أسلم علي وأبو بكر، أسلم علي وأبو بكر. مين فيهم سبق التاني؟ لعل واحد فيهم سبق التاني بدقائق أو بساعات أو كذا، ولكن هما جميعا يعني هما الاثنين سيدنا أبو بكر وسيدنا علي رضي الله تعالى عنهما أسلم في أول من أسلم بعد أسلم أول من أسلم بعد خديجة رضي الله تعالى عنها. وعن شعبة ابن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار قال سمعت زيد بن أرقم يقول أول من أسلم علي، أول من أسلم علي. زيد بن أرقم اللي بيقول كده يعني بيقول قال سمعت زيد بن أرقم يقول أول من أسلم علي. قال عمرو بن مرة فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال أول من أسلم أبو بكر. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. طبعا الخلاف هنا خلاف يعني سائغ، وخلاف يعني البحث فيه يعني البحث فيه باستفاضة لن يضيف شيء. المهم سيدنا علي رضي الله عنه كان أول من أسلم رضي الله تعالى عنه مع أبي بكر وخديجة، أول من أسلم مع يعني لو قلنا أبو بكر وخديجة، أبو بكر وعلي وخديجة الثلاثة دول هم أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعطي لعلي رضي الله تعالى عنه ميزة وقدم في الإسلام، ويعطيه أسبقية في دين الله عز وجل، وهذه الأسبقية لها مقدار، لها قدر عظيم، لها منزلة عظيمة عند الله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهو رضي الله عنه في أول السابقين إلى دين الله عز وجل. سيدنا علي رضي الله عنه رباه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو تربية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نشأ علي رضي الله تعالى عنه نشأ شابا مربى، لذلك سيدنا النبي اختاره من أصحابه الكرام رضي الله عنهم ليكون زوجا للزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فربى النبي صلى الله عليه وسلم عليا على أخلاق حميدة وعلى أخلاق عظيمة، ويعني اقتبس علي رضي الله عنه وتأثر وتعلم وتأدب بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فأخذ علي رضي الله عنه واقتبس علي رضي الله عنه ويعني نهل من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان من أخلاقه رضي الله عنه أنه كان رجلا حييا، كان رجلا كثير الحياء رضي الله عنه. عن المقداد ابن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل إذا دنا من أهله فخرج منه المزي ماذا عليه. المزي هو سائل رقيق يخرج من الرجل عند التفكر في الشهوة، يعني إذا حصل للإنسان شهوة بيخرج منه سائل رقيق كده في شبه من البصاق يخرج من ذكر الرجل. فسيدنا علي بيسأل عايز يعرف حكم هذا المزي إيه، يعني ما هو حكمه. ولكنه شوف بقى يعني هو رضي الله عنه لكونه زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأم طلب من المقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه، طلب منه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرفع عنه هذا الإحراج. فطلب من المقداد بن الأسود أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المزي ماذا عليه. قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله، يعني انا استحي ان انا اساله في حاجه زي دي وانا زوج بنته. قال المقداد رضي الله عنه: فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: اذا وجد ذلك احدكم فلينضح فرجه بالماء، فلينضح فرجه بالماء يعني ياخد ميه وينضح فرجه، وليتوضأ وضوءه للصلاه. الحديث رواه مالك والبخاري ومسلم. المراد ان سيدنا علي رضي الله عنه حب ان هو يتعلم المساله دي، حب ان هو يتعلمها وهي من الدين، ولكنه رضي الله عنه استحيا. الحديث ده احنا بنهديه لاخواننا واخواتنا اللي هم بيتصلوا بالشيوخ في القنوات على مرأى ومسمع من الملايين، ويبدا يحكي لي اشياء يعني دقيقه جدا. نقول يا اخواننا يعني ان الحياء خير كله. بعض الناس يقول لك لا حياء في الدين، الكلام ده غلط. مفيش حاجه اسمها لا حياء في الدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء خير كله. يعني ايه؟ يعني لما يكون عندي حاجه دقيقه او حاجه فيها يعني حياء ما اسالش يعني وما اتعلمش ديني. ما هو سال اهو سيدنا علي رضي الله عنه، سيدنا علي رضي الله تعالى عنه اراد ان يسال عن مساله هو استحيا ان يواجه بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، استحيا ان هو يواجهه، ومع ذلك لم يمنعه الحياء ان يتعلم دينه، فلا هو خرم حياءه رضي الله عنه، ولا هو ترك علم شيء من الدين، تعلم هو اتعلمه رضي الله عنه وابقى حياءه. فالواحد بيستغرب جدا يا اخوانا حقيقه، يعني تجد بعض النساء عامه النساء، لان المراه هي يعني مظنه الحياء، يعني الحياء لما يكون في يعني عدم الحياء لما يكون في الرجل يكون قبيح، يعني لما يكون رجل ما عندوش حياء بيجح يعني او كده يبقى قبيح، ولكن عدم الحياء في المرأة قبيح جدا، قبيح جدا، لأن المرأة هي مظنة الحياء وهي منبع الحياء، ويضرب بها المثل في الحياء. حتى لما أرادوا إن هم يشبهوا حياء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: كان أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني البنت البكر شوف بقى تبقى مكسوفة إزاي، البنت الصغيرة ده زمان الكلام ده طبعا، بتبقى مكسوفة خالص ويعني مش عارف ايه وعندها حياء يعني وكده. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها. فبيضربوا المثل في المرأة بالمرأة في الحياء. فالواحد بيستغرب انك تجد امرأة ممكن تسأل شيخ سؤال محرج جدا، حتى الشيخ نفسه يحرج، وعلى مرأة ومسمع من الملايين ومفيش يعني مفيش حياء خالص. ممكن تسأل السؤال بس تسأله للشيخ بينها وبينه في التليفون، تصل بالشيخ كده وتسأله، أو ترسل رسالة ويكون هذا ألطف، والشيخ يجيب عليها برسالة أو يعني يكلمها إذا وجد الرسالة غير واضحة، ما فيش إشكال في ده. ولكن نحافظ يا أخوانا على هذا، يعني نحافظ على هذا الخلق، يعني لا ينخرم خلق الحياء فينا بهذه السهولة تحت شعار حاطينه لا حياء في الدين. يا سيدي ما حدش قال لك ما تسألش عن دينك، ما حدش قال لك كده، ولكن أيضا ينبغي أن تبقي على حيائك والا يعني تكشف هذا الحياء. ده طبعا من باب اولى بقى عدم الحياء، عدم الحياء في موضوع التبرج عند نساء، ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني السيده ام سلمه رضي الله عنها لما النبي عليه الصلاه والسلام قال: ثياب الرجل الى انصاف ساقيه، قالت: والمراه يا رسول الله؟ قال عليه الصلاه والسلام: ترخي شبرا، يعني من نصف الساق كده يبقى هدومها طويله شبر، ترخي شبرا. فقالت: اذا تنكشف اقدامهن يا رسول الله، يعني ضوافر رجليها هتبان، صوابعها هتبان وهي ماشيه. قال: يرخين ذراعا ولا يزدن. فده حياء عظيم. ام سلمه لو جت جامعه القاهره، ولا جت يعني مشيت في شوارع المسلمين النهارده في مصر، ولا في دول المغرب العربي، ولا في الكلام ده، هتجد ما لا يسرها رضي الله تعالى عنها. لذلك يا اخواننا هذا درس تعلمناه من علي رضي الله تعالى عنه في حيائه رضي الله عنه، الذي تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكونوا دائما وأبدا على خير وبركة، وأن تكونوا في كل وقت على طاعة لله عز وجل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آل بيت النبي السيد العربي يهواكم قلبي يا سادة العربي يهواكم قلبي يا سادة العربي.